عمليات الافراد يستقبل جميع البلاغات لكن من مواطنين وفي اداره مسجد والقياده تلزمهم ان يصلوا في غرفه العمليات على مجموعتين ولا يصلوا مع الجماعه في المسجد الاداره. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.